لأن صف الفجور نصفين، نصف الباطل يموت تلقائيا. لما نتحرك أموات غير أحياء. وصدق الله العظيم. واتل عليهم، اسمع رسول الله يقرأ، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون الانسلاخ منها؟ ننسلخ من ثوبه وإلى كالحية الحنش ما ينسلخ من الثوب ويصل ثوبه أبيض لما ويمشي أسود بسمه. فكذلك أبعد القرآن الكريم عن المحاكم ووضعه وراءهم ووضع القبور الموتى. أي انسلاخ أفظع من هذا الانسلاخ؟ آتيناه فضلا منا ورحمة آياتنا فانسلق منها، لما انسلق منها زائف المناعة والحصانة اتبعه الشيطان. أيام كان القرآن في يدي ما يستطيع الشيطان، لما تخلى عن القرآن اتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تعرفون الغواية؟ الخبث، السفور، الهبوط، كل منتعة من غواية. ولو شئنا، هذا رب العزة يقول ولو شئنا لرفعناه بالاشتراكية، بالمعصية، بالديمقراطية، بالعلمانية، قولوا بها أي بآياتي. هل يمكن لأم أو إقليم أو فرد أن يرتفع بدون القرآن؟ والله ما كان ولن يكون. ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات. ولما ما شاء الله؟ لأنه انسلق منا وعرض عنا، من عرض عرض الله عنه. ولكنه أخلد إلى الأرض. تعرفون الخلود إلى هذا؟ كل التفكير في المال والطعام والشراب واللباس والنكاح، لا ينظر إلى السماء أبدا، ولا ما يدفع إليها، ولا ما يدخر فيها. أخلد إلى الأرض أخلد الأرض واتبع هوى ذي المحنة. لو اتبع عقله لقال إلى متى ونحن في هذا الهبوط، إلى متى ونحن ساقطون، هيا نعود ككواكب السماء في طهنا وصفائنا. لكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، هذا قرآن وإلى لا؟ ولما كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، والله ما ينتهي لهذا المسلمين حتى يعودوا من القرآن. حياتهم وتبعيتهم لازم لهم حتى يعودوا من القرآن. الكلب تعرفون عنه؟ حطه تحت شجرة والملباد والظل وهو يلهث، وإلا لا؟ يجي وراءه تطايده ولسانه يلهث ما يستريح. والله لن يستريح المسلمون إلا إذا عادوا إلى كتاب الله ودراسته. لن ينتهي لهفهم وتبعيتهم وذيلتهم. هذا الكلام سمعته جديد ولا لا؟ هذا والله من 40 سنة، والحجاج يسمعون، والساة يسمعون، والمخابرات يسمعون، ولكن أمة ميتة. لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. سابعا، حرمة التعاون على الإثم والعدوان. أما الإثم فهو كل كبيرة من كبائر الذنوب. جماعة يتفقوا على فتح ما أخوه للدعارة، تعاون وإلا؟ جماعة يتفقوا على شيء ما بنك رباوي في قرية أو مدينة، تعاون على البر وعلى الإثم وإلا لا؟ جماعة تكونت للصوص والسرقة، تعاونوا على الغيبة، مجالس إلا غيبة ونميمة وسب وشتم، ترك الواجبات، ارتكاب المحرمات في المناكح، في المطاعم، في المشارب، يوردون الخمر وإلا لا؟ يوردون آلات التصوير، يفتحون استوديوهات للتصوير، هو تعاون على الإثم. في المناكح، في المطاعم، في المشارب، في الملابس، يوردون الكعب العالي واللباس الهزيل ليكشف سوءة المرأة، هؤلاء السادة التجار في بلاد المسلمين، أو يصنعونه كالذين يصنعون الدش الآن